أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم